ما انت شي غايب نرجاك يا الجليل، وما انت شي عاجز سعضا يا المولى. غريب حاضر ناظر مع احزان جزيل، سقطت شمي من ذات العب كل عله، لابدان ضعيفه والحم جاير ثقيل، سعيد حالي. يا ربي يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقراء، قد دعوناك دعاء من دعا، ربا كريما لا يرد من سعى، فاقبل دعاءنا بما واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصل يا ربي على المختار صالتك الكاملة المقدار، صالتك التي تمي في أمره كما يليق بارتفاع قدره. والحمد لله الذي بفضله يبلغ ذو القصد تمام قصده. يا طالب رحمة الله سلم أمورك لله، وقل لسيد وعلم حتى أرى غيبه في الحين مقلوعة حتى أرى